نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا يا أبانا

والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Thank you.

إنه لا يفلح الظالمون. إن